تنتقل عبوديته إلى صحيح. طيب. هو لازم يكون الوصية بشيء مادي يعني. وإيه المانع؟ إيه المانع أنا عايز أوصي للعبد اللي هيقول لابني؟ إيه المانع؟ ويقول في النهاية إلى ابني، ما فيش مانع. إيه المانع يعني؟ صح صح، ما راحش لحد تاني فائدة، ما الثمر يعني، انها ما تقولش الى حد اخر، انما لا تدخل في الميراث. عايز اختص بها هذا العبد الذي سيكون في ملك الله اعلم من. وانا عارف لما بوصي لسين من الناس عبد ان كان او غيره، هو ده هيقول لمين؟ انا مش عارف هيقول لابني ولا لعمي ولا الخالي ولا لمين بالضبط، مش عارف، لان مش عارف مين اللي هيموت اولا. قد وقد، لا قد وقد، لأنه قد لا يرثه غيري، لأني لما موت ما فيش حد يرثني. إيه رأيك؟ مش الصورة دي صحيحة؟ مش مضبر ولا حاجة، ما فيش ورثة لي، أنا أملكه ولا ورثة لي. سيقول إلى التحرير، بيت المال يأخذه ويحرره. الأصل يأخذ بيت المال، لكن قد يمن عليه بيت المال اللي هو الحاكم القائم على بيت المال. الوصية جائزة موضوعيا، جائزة لأي أحد. تقول بقى إلى سيدي ولا تقول إلى سيدي، مهم جائزة ولا مش جائزة؟ هنقوله ممنوع عشان ده هتقول إلى سيدي، أوصي إلى من تشاء حتى للكافر عبدا كان أو حرا. ايه تاني هو ليه الوصيه يعني ممكن تقيسها قياسا على الميراث؟ كيف تقيس الوصيه على الميراث؟ ما الجامع بينهما حتى تقيس هذا على هذا؟ هو الواحد بيقيس اي شيء على اي شيء؟ يعني يحرم أكل يحرم شرب العصير البرتقال قياسا على الخمر، ما الجامع بينهما؟ في جامع بينهما؟ الميوع. إذا هنحرم شرب عصير الخمر، عصير البرتقال. السكر ولو بغير ميوعة يحرم المشروب أو يحرم المأكول إذا كان يؤدي. الميوعة نفسها لا تؤدي إلى السكر. في ميوعة في عصير القصب، عصير البرتقال، تؤدي إلى سكر. أنا أحاول أفهمك الجامع، مسألة الجامع. فما الجامع بين الميراث والوصية حتى نقيس الوصية على الميراث؟ ممكن أن نقول أن الجامع يعني المآتي سبب تحريم الشرع عدم توصية الكافر، هو نفس السبب عدم توصية الكافر. إيه هو؟ تمام الكافر للناس وتشد على الظهر. منين جبت الكلام ده؟ حرمة ميراث الكافر للمسلم هو ايه تاني؟ عدم مآل المال. منين جبت العلة دي؟ لا ما احنا متفقان على انه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وانت بتجيب علة وهو حرمة مآل المال الى الكافر. العلة دي منصوص عليها ولا مستنبطة؟ منين؟ مين اللي استنبطها غيرك؟ لا غيرك، مين استنبطها غيرك؟ يعني انت قريتها لمين من العلماء؟ ما حدش قال الكلام ده قبلك ولا حد هيقوله بعدك، لان الحديث بيقول لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.

الفائدة التي نخرج منها من هذه المناقشات، لو سمحتم لا تنزلوا ما في أذهانكم على ما في الكتب. قد يقلع المبتدع والله تعالى يعطي أحسن مما لم يكن مقتنع، لكن دي المسألة اللي معنا. المسألة معنا أنه مبتدع. ليه بقى الله تعالى أجرى على وجه هذه الكرامة؟ خالق يفعل ما يشاء، نحن نريد أن ندخل مع الخالق في أحكامه. إزاي يا رب العالمين تجعل هذا المبتدع يخرج منه هذه الريح الطيبة؟ ولا أتكلم على الغالب، هو لا يتكلم على الغالب، بيقول لو ظهر. طب خلينا في النادر. أتاك مبتدع نادر، حالة نادرة جدا، ياه مبتدع وظهرت منه هذه الرائحة الطيبة، ماذا تفعل معه؟ أيوة يعني ماذا تفعل معه؟ النادر الجملة الجميلة اللي عملت ردها لي، ماذا أفعل معه؟ اديني حكم بقى، تذيع ما يفعل ولا تذيع ما يفعل؟ هو اللي بيقول لك كده. طب وإذا رأيت عليه أمر السوء؟ لا ما بيفترضش. وقع. ربنا اللي قال، النبي اللي قال أدخل الله تعالى امرأة بغيا الجنة في كلب فقط. النبي اللي قال، أدي الدليل اهو. علي ما فيش الحديث كده، ما فيش علم الله أنه سيتوب ويحسن توبته، ما فيش لا تحكم، ده قول بلا دليل، وانت بتاع الدليل. وصلنا لفين يا أيها الأحباب؟ ها؟ قوله مدفع. سطر الكام يعني؟ السطر الكام؟ مش انت وترا. طيب وترا أي تغسيلا وترا، فهو منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق. يبقى السياق بيقول ويغسل الميت أو ويغسل الميت وترا، ويغسل أو ويغسل الميت وترا. وترا إعرابها صفة لمفعول مطلق محذوف، والتقدير يغسل الميت تغسيلا وترا. وتر ضد الزوج، ضد الشفع، والشفع والوتر. الشفع عن الزوج 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. الوتر 1 3 5 7 9 إلى آخره. طيب وترا أي تغسيلا وترا. لا مش لازم. فهو ما هو من غسل أصلا، مش من غسل، يغسل ميت تغسيلا، غسل تغسيلا ده مصدر. يبقى مصدر اسم مصدر، غسل غسلا يبقى اسم مصدر، ده عكس اللي انت بتقول. فهو منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق، والمراد وترا ندبا، يغسل وترا يعني ندبا كما هو ظاهر، لأنه هو 3 أو 5، ده هو يكفي واحدة. الفريضة الواجب من التغسيل تعميم الماء بمرة واحدة بعد إزالة طبعا النجاسات والأذى. طيب وثلاثة وخمسة التي يقولها هذا ندب، يغسل، يبقى يغسل لما قال تغسيلا وسمى مصدر، يبقى المتن بيقول ويغسل، يشكلها كده ثلاثا. والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر. لما يكون ثلاثة بقى نعمل فيهم، نقسمهم ازاي، كيف نقسم هذه الثلاثة؟ قال والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر، والثانية مزيلة، تزيل هذا السدر، والثالثة بماء قراح خالص، يعني ماء خالص ليس فيه شيء، فيها قليل من كافور. مفهوش سدر، يعني السدر ممكن يعمل بعض الرغوة فيزيلها بالثانية، ويأتي في الثالثة بماء قراح فيه قليل من الكافور، لا يغير إطلاق الماء. ومحل الاكتفاء بها اللي هي الثلاثة حيث حصل الإنقاء، وإلا وجب الإنقاء ويسن الإيتار إن لم يحصل الإنقاء بوتر.

واللي بيتوضى بأكثر من ثلاثة مسرف ولو كان على نهر جاري. مش العبرة بالماء، العبرة باحتياج الشخص، الشخص لا يحتاج إلى أكثر من هذا. خلاص الإسراف لا، الكمال تسعة. ليه ايه ممكن كمان واحد بعد كام بس ممكن كمان نقبل كمال التغسيل. ايه كمان انت لازم تصلي طول هنا كمان ليه حقيقي بقى انه في كمان هو عارف ما اصبح شخصا يعني وظيفه غير 100% هو نظيف من اول مره اخرى رابعه ثم خامسه ثم سادسه ثم مديره ثم سادسه ثم مديره حتى خمسه سنوات فيها اسراف حد ذاته تكريم للمجد في الإسراف فوق التسعة. مش عاوز طلع. أنا بقول خلاص بعد التلات مرات هي حدة الأدنى تحقق الكمال كذا. الكمال لا ما تحققش الكمال. التسعة تيجي أكثر من ثلاثة. هو ممكن 100% بعد ثلاث مرات. التسعة تيجي 100 وكذا بالمئة. هي النتيجة واحدة. الإسراف متحقق كذا. طيب والوضوء لو حصل الوضوء بمرة واحدة. إسباغ الأعضاء بمرة واحدة. مرة في نص مرة المرة مرة كم دون ثلاث سنين. هنتكلم عن النص، هنتكلم على العلة. تسألني على العلة دلوقتي مش على النص. النص هو قدامي. أنت بتسأل على العلة. أحسن ثلاث إسراف. ليه بقى؟ مع إنه حصل الإسباغ بمرة. ليه الشارع الحكيم جعله ثلاثة؟ لأن في كده. يعني في ورد كده. دي علة، دي اسمها علة، دي كده دي اسمها علة. هو ده ورد اهو بيقول لي هو انت بتسالني دلوقتي على العله يا شيخ سامع. لا انا اقول حاجه هنا، ايه اللي خلى هنا ما وردش لو مثلا هل ورد مثلا بتسالني على العله ايه اللي خلى التسعة دوت مش اسراف؟ بقول لك ده تكريم للميت. الاربعه اسراف طالما ممكن. نقلتك على الوضوء، ارجوك جاوبني عشان نوصل لحاجه. نقلتك على الوضوء، لماذا جعل الشارع الحكيم ان اكمل الوضوء ثلاثا رغم انه قد يحدث الاسباغ بمره واحده؟ ده مش علة دي ولا علة ولا حكمة، ده ورود. ده احنا عايزين نوصل بقى. ورد والله انا مصدق. لا اسأل في طريق. لا اسأل علة. خلاص لا تسأل عن علة اي شيء. ام العلة معناها معرفة ما المانع، ما الداعي الى هذا. واحنا بنقول نسأل بمعنى الاعتراض ولا نسأل لماذا كانت الحكمة في انها ثلاثة؟ لماذا كان بالماء وليس باللبن؟ لماذا كان بالأربع ركعات وليس خمسة؟ لماذا لماذا لماذا؟ كل هذا كل العلماء قالوا به، حاولوا أن يصلوا إلى الحكمة التي من وراء الأعداد والمواد وطريقة الطواف حول الكعبة. لماذا على اليسار وليس على اليمين؟ كل العلماء تكلموا في هذا. ما حدش قال اللي انت بتقوله دوت نحن ما نسألش، لأنه ورد. ما هو ورد، ما احنا عارفين انه ورد. احنا بعد ما عرفنا انه ورد وسلمنا انه ورد بالحديث الصحيح وبالنقل الأكيد، الحكمة من هذا ايه؟ لماذا كان الصلاة من الجمعة مش يوم الخميس؟ والله عشان يوم الجمعة ده له علة معينة، وله خلق آدم، وله وله وله. ولماذا كان الحج في أيام؟ ولماذا في رمضان الصيام؟ ولماذا كذا ولماذا كذا؟ ده كل طافحة، كل كتب العلم طافحة بهذا. ما تقوليش العلة لأنه ورد. بس ماش علة ديت يا سامي. خلاص الثلاث مرات نخلي النقيس الرد على ضوء. لماذا رد؟ أرجوك رد علي لماذا؟ رغم أنت بتقول لي أنا متسلسل معك في الرد. أنت تقول لي لماذا رغم أنه قد حصل بثلاثة لماذا نجعله تسعة؟ بل لماذا حتى أربعة؟ رددت عليك، لماذا تجعله ثلاثة غسلات وهو الكمال وهو الأفضل وهو الأسوأ رغم أنه قد يحدث بمرة أو بمرتين؟ نعم. ألا تعرف هذا مع التعذيب بكفن الميت؟ نعم لا تعرف. كمل بكفن الثلاث. إحنا عايزين نعدي بكفن الميت. ليه نأخذ الكمال التسعة؟ علشان ده الكمال. إمتى عطل؟ لما يحصل خلاف الكمال، زيادة على الكمال. يبقى كده إحنا عمال بنصرف وعمالين بنعطل الميت وأشياء كثيرة. قالك ايه دلوقتي الموضوع مثلا دلوقتي مثلا انا ثلاثة حصل دي الشنقية مثلا او كده، لو اكتر من كده المية يكون فيها اسراف. اسراف مش في المية، اسراف في في في في معاملة هذا الميت. بيقول لي لا الشافعية كلهم رأوا انه اختلفوا، بعضهم نقل انه سبعة اعلى الكمال وبعضهم جعل تسعة اعلى الكمال. العلة ايه بقى؟ الحكمة ايه؟ الحكمة هو اكرام هذا الميت بمزيد من التطهير.

لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، مش الأمر بالتكفين بحيث نحن لو وجدناه مكفلا نفك الكفن ونكفنه مرة أخرى، لا، التغسيل لو غسلته الملائكة نغسله مرة أخرى لأنه قال غسلوه أو اغسلوه في نفس الحديث اغسلوه، لكن التكفين مقصود به هنا تكفين في الثياب، هذا هو الفرق بينهما. الثياب كما قلنا السبب الذي دول الحرب مهم كنا هناك فرق من كفن لا يصح غرفة معينة فلنسنخلع عنه ثم نلبسه الملابس التي فيها من الملابس، ليس هذا فعل، ليس هذا أمر بالتعبد. وكذلك في ثيابك غسلوه في ثيابي، هذا فعل بس في قيد مش في مطلق التكفين، يعني لم يأمر فقط بل أمر بقيد، فالمطلوب منا التعبد اللي حضرتك بتقول عليه هو أن يكون في ثيابي، أن لا يكون في درعي، هو ده المطلوب منا. السؤال الآن نعم فهمت هيأتي كل انت نحن نتكلم في الغسل، نتكلم بعد كده على التكفين بتفصيل، هنتكلم على الصلاة تفصيل إن شاء الله. السؤال الآن قبل التحلل الأول، ما هو التحلل الأول؟ ارفع يدك. نعم يا علامة. التحلل إذا فعلك عليه من الأفعال الأربعة النحر والحلق والفواض والرمي، إذا فعلت تتحلل التحلل الأصل أو الأول غلط. التحلل الأول الشيخ سامح بيقول 2 من 4، إيه الأربعة؟ الرمي والطواف